الإنسان ولو كانوا في عدة منه فهذا التمر محتمل قرنا إلى عدة وفاة أو تعدده الأفضل. لننظر إذا مات في عدتها وهي رجعية وسبق أنف معنى الرجعية وهي التي يجوز إرجاعها إلى الزوج بدون عقد، إذا مات في عدة هذه انتقلت إلى عدة وفاة حرضوه وعرضيت عدة الطلاق. مثال هذا رجل طلق زوجته الطلقة الأولى على غير عوض وابتدأت العدة حارت مرتين لم يرجع عليها رجع عليها حيض واحد ما تضر قبل أن تحيض ثالثة. نقول انتبه إلى الآن عدة وفاة كم؟ أربعة أشهر مع أنه لم يبقى لها من الطلاق إلا حالة واحدة في خلال نصف شهر. لماذا تنتقل إلى عدة الوفاة؟ لأنها زوجة. قال الله عز وجل في المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى الله الزوجة المطلقة فعلا أبين من الثاني إذا نام بعدتها وهي مبانة يعني مبلغة طلاقا بائنا فهل تنفع الحال ولا تنفع إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مقبول. إذا عند رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة فشرع في العدة الطلاق هنا دائما ولا رجعي شرع في العدة ولما حال مرتين مات الزوج فهل تكمل العدة وتنتهي العدة بحيضة ثالثة أو نقول ابتدي عدة الوفاة؟ الأول أي أنها تستمر. لماذا؟ لأنه الدليل أو التعليل لأن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا لم تكن زوجة ولذلك لا يحل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة ولو على القول الراجح أن يتزوج الرابعة إذا كان الطلاق بائنا بينة كبرى. يعني بمعنى الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة آخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة لأن الطاعة التي بانت ما تحصل عليه وأرض نواقمه الباطل واضح. لسانا وأربع زوجات طلق واحدها الطلقة الثالثة وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها نقول لا بأس تزوج لأن بائن في حكم معلوم. طيب فقيل القسم الثالث ما هو؟ أن تعتد بالأرض من عدة وفاة وطلاق الأرض من عدة وفاة وطلاق وهي التي أبانها في مرض موته المخوف متهمة بقتل حمامه مثال ذلك رجل أصيب بمرض حتى وصل إلى حال أريد من بقاءه فطلق زوجته أراحل ثلاث طلقات واحد لغير واحد لسانا وزوجة لا يعلم مرضها واحد ولما بلغ مرض الموت خاف أن ترث منه فطلقها بانت المرأة أو أم لا بانت لأن هذه آخر تطليق ثلاث منه في هذه العدة مالت الزوج هل نقول استمري من عدة الطلاق أو نقول انتقلي إلى عدة الوفاة؟ نقول الاحتياط أن تعتد الأطول. فكيف نقول اعتدي عدة الطلاق؟ كمل عدة الطلاق لأنها مبانة. كيف نقول اعتدي عدة الوفاة؟ لأن لها علاقة بزوجها لأنها في هذه الحالة تلف منه فلها علاقة. فنقول إذن لا يقوم لا لا يقوم إلا عند اليقين إلا إذا سدس إيش الأرض. وإن أسألكم إذا كان هذه المرأة مطلقة حاملا فأيهما أفضل حجة الطلاق أو الفرج؟ إذا كان حامل فأيهما أفضل حجة الطلاق أو الفرج؟ الحامل نجد هو الحامل سواء من طلاق أو وفاة. أليس كذلك؟ صحيح. هل فيها أقوى وأقصى؟ لا أبد واحد. فإذا أبان هو الحامل لا أقوى تنقل ليش؟ لأنه لو تبارك نمسك قول للتوح وهو الحامل سبحان الله. إذا كان نجدهم مفهوم الآن وعيد الله رجل طلق زوجته آخر ثلاثة طلقات في مرض الموت وكانت حاملة ثم مات هل تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ ما في أقوى ولا أقصى يقول الوضع عدته هو الأحد سواء كنت انتقلت أو انتقلت وأنا جماعة عدته هو الأحد حتى يقال إذا حكمنا بين هذه الوفاة لازم الإحداث وإذا كان الطلاق لم يزنها أو حتى في هذا الحق المهم أن عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء من الوفاة أو زي إذا كانت غير حمل هنا نقول تعتد الأطول. الآن يأتي الأطول أيما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟ إذا أنت حامل إن كنت وفاة إن كنت عدة الوفاة فغير صحيح إن كنت عدة الطلاق فغير صحيح تختلف ويظهر هذا ويظهر هذا بالنساء. هل المطلقة عدة هذا الطلاق كم؟ ثلاث قوة وهي لا في الحد إلا بعد أشهر بعد ثلاثة أشهر كل ثلاثة أشهر تحيل المرأة. كم يكون مدة الطلاق مدة الحيل؟ ثلاثة أشهر. عدة الزوجات كم؟ أربعة أشهر عشر أيام. الرجل هذا مات بعد امتداء عدة في عشرة أيام. في هذه الحالة هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ أيهما؟ أنا الأول لأن عدة الطلاق ستبقى تسعة أشهر إذا كانت هذا أول مرة حاضر. لأن عدة الوفاة أربعة أشهر. أفهمتم؟ طيب الأخ إنسان طلق زوجته بما رضوانته المقوم طلاق البائع وحارت مرضي ثم مات فهل تكمل العدة الثالثة التي بها تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة وفاة في أربعة أشهر وعشر؟ تنتقل لأن أطول واضح. طيب إذا مات في عدة المبالغة التي أبانها في مرض موته المقوم فإنها بدت الأول من عدة الوفاة والطلاق وعرفتم بالنساء ما يكون أطول وما يكون أصغر. طيب إنه المرة الثانية إذا كانت حاملة تنتقل لعدة الوفاة تكمل عند الطلاق عدتها وضع الحمل ما بطول وهذا محكم كلام المؤلف رحمه الله يقول وإن مات للعدة من أبانا بالصحة لم تنتهي. إن مات أي الزوج في عدة من أبانها أي من طلقها طلاقا بائنا أو طلقها الفسق في الصحة لم تنتقل أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. ماذا تصنع؟ إذا كان لم ننتقل ماذا تصنع؟ إذا كان لم ننتقل ماذا تصنع؟ تكمل عدة الطلاق. تكمل عدة الطلاق إن مات الاثنان، إن مات لعدة من أبانا الصحة لم تنتقل وتنتقل كذا وتعتد من أبانها بماضي موتها الحقوق الأطول تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. وعرفنا بالنساء كي لا يكون هذا الأطول من عدة وفاة وطلاق هذا من أبانها في مرض موت المرفوض. ما لم تكن أمة كيف يمكن أن تزوج إنسان أمة؟ نعم يمكن. إذا كان هو مملوكا تزوج مملوكا ولا إشكال. هذا المملوك أبان زوجته في مرض موته المرفوض نعم ومات في العدة. هل نقول لزوجته المملوكة انتقل إلى عدة الوفاة أو الأطول؟ لا، نقول استمدي كذا الطلاق. ليش؟ لأنها لا ترث. ونحن عللنا انتقالها للأطول بأن لها علاقة في زوجها. لماذا؟ بالميراث. الآن الآية أو مثل أو ذمية يعني ما لم تكن ذمية يعني يهودية أو نصرانية فإنها لا تنسى. لماذا؟ لأنها لا تنسى. هي كافرة وزوج مسلم. أو جاءت البينونة منها يعني هي التي طلبت الطلاق فإنها لا تنسى. لأنها كانت هي التي طلبت الطلاق لم يكن متهما بقصد الحرمان من الميراث فلا تنسى. فقد انقطعت العلاقة بينه وبين الزوجية ولهذا قال فلطلاق أن تعتد لطلاق لا غير يعني لا تنتقل. هذا معنى كلامه رحمه الله. ويمكن أن يلخص كلام المؤلف بما هو أوجز وأوضح أن نقول إذا مات في عدة من أبانا في هذا الموت فإن ورثت إيش؟ اعتد بالأول وإن لم ترث لم تنتقل عن عدة الطلاق أهل عدة الطلاق. ما لازم نتكلم بالأعجمية وأنتم عارف. نعم واضح واضح واضح الحمد لله. صار الآن المثل على ذات قسم، قسم تنتقل بكل حال وقسم لا تنتقل بكل حال وقسم تنتقل في حال دون حال. الرجية أجيب تنتقل بكل حال. من أبانا في حال الصحة لا تنتقل بكل حال. من أبانا في مرض موتها المفهوم تنتقل تعتد بالأطول. متى؟ إن ورثت وتبقى على عدتها إلا ثلث. هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله وهذا الواقع ضوابط واضحة واضحة واضح الكلام. طيب لا هذا جديد ولا هذا نقول لا هذا جديد نقول رحمه الله بأن ضراب جارب إن طلق بعض النساء المؤمنة أو معاملة ثم أوتيها ثم قد قرعة ارتد كل منهن سوى حامل الأول منهما. هذه مسألة قليلة قليلة الوقوف. إذا طلق بعض زوجات المؤمنة قال لو كتاب كل واحد منهما اسمها عائشة فقال عائشة وقال أيهما أيهما أيهما نعم ما قبل أن يتبين أو عينها يعني عين واحد من النساء ثم نسك ثم ما قبل أن يطلع بينهما فكيف العدة؟ لأن الآن إحداهما مطلق دائما مطلق والثانية غير مطلقة فأيهما نعمل بالاحتياط نقول كل واحدة تعتد بالأقوى من عدة الوفاة وعدة الطلاق إلا الحامل وإن مسألة الحامل لأن عدتها لا تعتد فيما إذا بولغت في الحياة أو في الموت حتى أن يكون سوى حامل الأقوى منهما الثالثة الحائل ذات الأطراف وهي أخيرة المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعرة ثلاثة حقوق وإلا قرأت الثالثة يعني من المرتدات الحامل وضدها الحامل ذات الأقراء يعني التي تحيل ولهذا قال ذات الأقراء هي الحيل فعدت وقد دخل بها فهذه يقول أن المفارقة في الحياة اشتراطا من المتوفى عنها لأن المتوفى عنها كما سألنا عندها إما هذا إما أربعة شواط زيان وإما وضع الحمل لكن هذه المفارقة في الحياة وهي ليست حامل المفارقة في الحياة مش عندكم نعم عندها ثلاثة حقوق إن كانت حرة أو مباحة والطرق جمع قرض وهو الحل وإن كانت أمة قنا أي ليس بها حرية فعدتها قرآن ما هو الدليل؟ الدليل هو الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء المطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء القروء يا طيب ما هي القروء؟ غرب نعم الحياة فمعنى ثلاث قروء أي ثلاث حياة فإذا كان فضع فعند ثلاث قروء أي ثلاث حياة كاملة وإن كان مبعرة يعني يصبح حر ونصف رقيب فعند ثلاث كم ثلاث قروء ثلاث قروء لماذا كان ثلاث قروء لأن الحل لا تبعه لا يمكن أن أقول عدتها قرآن ونصف الحل لا تبعه فنكمل ونقول لا تقول أرقم الأمل الذي ليس بها حرية عدتها قرآن يعني كلمتين لو قال رائع لماذا لم تجعل عدتها لماذا لم تجعل عدتها قرأ نصفا إيه لأن الحيل لا تبع فكمان المناقة الآن الثالثة هي المناقة الحياة إذا كانت تحيل فعدتها ثلاث صيغ كاملة إن كانت حرة أو كانت مبعرة وإلا فحيلتان إذا كانت أمنا خالص ما هي حرية الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر ذلك لا حلو أن هناك شرط لابد أن نستصحبه وهي أن كل عدة في الحياة لا بد فيها من الدخول إيش أول خلوة، وهذه المذكورة في أول الباب. وعلى هذا فطلق امرأة تحيض لكنه لم يدخل بها ولم يخلو بها ثلاثة ما والشرط معه يعني لا بد منه. طيب إذا طلب الإنسان المرأة في أثناء الحل كم تعلم؟ حال مكان منصف لأن المطلق في نصف الحيضة يعني بعد المرأة نصف حياتها طلبا نقول تعتبر حيضتين كاملتين ونصف حيضة يعني المطلق في نصف الحيضة كذا يعود من ذلك البدع وغير البدع ما نتكلم على العلاج ايش وضع يا جماعه انا كنت اقول لك ان الحل لا تبع لا تبع فاذا ما عندك ثلاثه وتلغي الحل الذي وقع في الاخره لان ثلاثه كان تعلم تقول اذا ظل الانسان امراته في اثناء الحل وقد مر تعتاد بكم ثلاثة غير طلاقية. وهذا هو السر في قولنا إن هذا الطلاق بدعة لأنه لم يطلق العدة حيث إن نصف الحيضة التي طلق في أثنائها إيش لا يحسب فلم يكن طلق العدة. وهذه المسألة عن الطلاق في أثناء الحيض فاختلف بها العلماء قديما وحديثا أحسن بل العلم كله وأكثر علماء الأمة على أن الطلاق واقع على أن الطلاق واقع ثابت محسوب. وعليه فإذا طلق الطلقة الأولى في الحج والثانية في الحج والثالثة في الحج ماذا يكون؟ تحرم عليه تقول بأس. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الأمة فلا تتهاون في هذا الأمر. بعض الناس صار يتلاعب الآن إذا طلق الطلقة الثالثة حساب المال المطر جائز يالله طلقت امرأتي قبل 20 سنة ولا حاجة يعني يريد أن نقول كان طلاق بدعي فلا يقع. وجاء قال وذكرتها المرأة الثانية بعد قبل 10 سنين في حيض عشان نقول طلاق بدعي لا يقع. وذكرتها الأخيرة أيضا في حيض نقول طلاق بدعي لا يقع. فتكون المرأة الآن في عصمتي الأئمة الأربعة وعامة الأمة يقولون الآن الطلاق الأخير أبانا أبانا. والطريق التي نمشي عليها أن نقول إذا طلقها في الحديث فإن كانت في العدة قلنا لا طلاق عليك كما جاء ذلك في حديث ابن عمر على خلاف الجماعة. أما إذا كانت قد انتهت العدة ثم جاء يقول طلقتها في الحديث يقول خلاص ما استهلت عليك لأنه لا بد من تداركه. ونحن نعرف علم اليقين أن هذا الرجل الذي طلق قبل 20 سنة في الحي أنها لو تمت عدتها وتزوجها آخر إيش لم يعتد لم يقول هذا زوج. فما رأيه اليوم صار قتيلا وقال طلقت وطلق طلق مدعيا فلا يقع. على كل حال يجب أن يساس الناس يعني يعامل بالسياسة. فإذا أرادوا أن يتلاعبوا الطلاق منعناهم كما منع عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا بشم واحد يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق منعهم أن يراجعوا زوجته مع أن الطلاق الثلاث شعار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علي بن بكر وتنادني بسلامة عمر قال السلام واحد. لكن لما سال عن الناس في هذا الشيء وكبر منعهم عمر من المراجعة. وهذا الحق حتى الطلاق الثلاث الآن لو أن أحدا سلك سبيل عمر رضي الله عنه وقال الناس أن أكثر طلاق الثلاث سنضيه عليه لكان له وجه أما تلاعب الناس عن الطلاق شك يعني الإنسان طائفا الأفلام الواقع يتكدر ويحسن من تلاعب المطلق من هذا الوقت. نعم سبكم الله شيخ المرأة المطلقة. متى تنتهي عدتها المطلقة غير الحامل مطلقة مخلوق بها غير حامل خلاص سائلة أقول متى تنتهي عدتها ببداية الحيض بنهاية نعم تنتهي عدتها ببداية إذا غير ثلاثة زافية ما تكون هذا الثالثة إذا تدع أو يأذن لا عشر السائل عجيب يا رجل كلا الوجهين يعني هذا الوجهان وشان ولا بباوات إذا قيل العدة ساتية ما كتب ذات عيب كتب ذات الحيض السائل حليم واضح لا من المسألة السؤال نعم الشاحل القول الظالح أنه الحيضة إنه لا يقع نعم لكن إذا جاء شخص وقال لي مطلقة الحيضة فهل يلزمه بالطلقة؟ أنا طريقا بهذا طريقا إن كان في العدة فنقول لا نمنع الطلقة لا كما أرغى النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابن عمر في الحيض على خلاف في تفسير حديث ابن عمر لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر نوع عبد الله أن يراجعها أخذ من الجمهور على أن الطلاق وقع لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق وبعضهم قال المراجعة هنا مراجعة لغوية ولا يلزم ذلك وقوع الطلاق إنما طريقتي أنا علشان ما كنت لا أرى أنها إذا تبدأ نلزم ونقول وقع الطلاق وإذا لم تنتهي قلنا الطلاق فاسد والزوجة في رسمه لأن لو فتحنا الباب وقلنا أنه لم يقع الطلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل فج الذين لا قد أيسوا من زوجاته وقالوا طلقناها الآن في الحد يجينا واحد من طلق الزوج 22 سنة وهي عندها وهو عند في بيت طلقنا الحد ثم يجي بعدين بعد 20 سنة وهي في بيتها ولا ميلاد ولا قوي ولا مال ويقول من طلاق ضرب الحال هذا مو معصوم تلاعب نعم شيخ ذكرت قاعدة الخمس الناس الحكمان إذا تعارض وأحدهما ناقل عن الغسل والآخر باقي نعم هذا الغسل يعني يقبل الناقل عن الغسل يقبل الناقل يرجع الناقل إذا تعارض نقصان من كل وجه وتعرض الجمع بينهما قدم أن هذا عن الأصل وسؤال يعني هل عليه نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخوف في الحج في ايش؟ قطع الخوف لا حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس حوله إلا من في المدينة لما قال لا يصف الطريق إلا أن لا يجد نمعين فليلبس الكفين وليرفعهم حليم أبا قالوا في عرفة وهذا بعد حديث ابن عمر وفي مجمع وفي جمع أكثر من الذين في المدينة فهذا دليل على أنه ناقل على أنه ناقل وأنا أقدم حديث ابن عمر بأنه ناقل عن الأصل لأن هذا متأخر وكثير من سمعه هي أرضا لم يسمع منه في المدينة. نعم سنة لك مبانا من الخلع شيخ. نعم عليها عدة واحدة هي حيضة واحدة والابتلاء الرحيم يا شيخ، فلماذا لا نقول ذلك في المبانا بيننا في الكبرى يا شيخ؟ الجميل من كلام الرحم أن المخالعة التي أعطت ثوبها درام على أن تفارقها عندما على قول الراجح حيضة واحدة فقط، لأنه لا زال لهم أن تكون العدة عليها إذ لا مراجعة للزوج. كلام عظيم ولا رأى؟ رجل خالع زوجته، يعني ما معنى زوجته تعبان منه ومالع منه، قالت إن رجل خذ هذه 10,000 ريال طلتني جابت بسم الله خالعتك على كم 10,000 ريال حصل الجواب كم تعبت حيضة واحدة فقط على ظن راجع من مثل اتفاقية. طيب يقول الأخوين لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا التي ليس لزوجها رجعة عليها، لماذا لا نقول إنها تعتد كم حيضة واحدة، لأن لا بد من تطول العدة عليها إلا رجوع زوجها عليها. سمعتم الكلام؟ الإيراد هذا إيراد قوي يدل على أن الأخ وليد من الفقهاء. أليس كذلك يا وليد؟ لا لا لا الله يهديك. طيب الجواب قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن مطلقة الباحث بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا إن كان أحد قال بأنها تعتد بحلوة واحدة فقوله صواب، تعلق القول به على أن يوجد أحد قبله. قال صاحب الاختيارات وقد قال بذلك ابن اللبان وهو سابق على شيخ الإسلام، وعلى هذا يكون ضع الشيخ الإسلام أن عدتها حيضة واحدة. فهمت يا وليد؟ في نعم. طيب الجمهور يقولون لا من ثلاث حيض لأنها مطلقة، وقد قال الله عز وجل والمطلقات يترصصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأطلق، ولكن ممكن الجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال اقرأ الآية الكاملة حتى يتبين لك أن المراد بالمطلقات الرجعيات، لأنه قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يبتن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر كم وبعولتهن أحق بردهن بذلك إن أرادوا إصلاحا، ولا حق للبعل برد الزرع إذا كان طلاقه بائنا. فعلم عن الآية في المطلقات الرجعية، وعلى كل حال القول بأنها أي البائن المؤمنون الكبرى تهتدي بحيرة واحدة قول قوي، لكن يا ولي الاختيار أولى أن نقول اعتدي بثلاثة. أولا لأنه قوي جدا، وكان تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله على فاتة الاختلاف لم يطلع على الخلاف، بل علق القول به على أن يكون أحد سبقا. ثانيا هذه المسألة لو تزوجت البائن بعد حيرة واحدة ثم حصل مشاكل ثم رجع للمحكمة، فالقضاة يحكمون بأن هذا النكاح ايش؟ ضرب فنقع في اشكال. والاحتياط قولا لاسيما كما قلت لك اذا كانت المساله لو رفعت للقضاه الحكم بخلاف ما اتيت به فانت لا الا بالاحتياط. شيخ نعم. شيخ بارك الله فيك، عند الانتقال المباشر هل شفت التأنيث مدة أم تبتدئ من منذ وفاة الزوج؟ لما دوام الزوج إذا قلنا بأنها تبدو الأول فإنه مهد من وفاة الزوج، كل عذر كان ابتداء من سببية. ولهذا لو أدى الإنسان المات عن زوجته ولم تعلم بموته الا بعد مضي 14 سنين عليها رد يا اولاد؟ لا ما عليها رد، انتهى الوقت. واضح يا احمد؟ طيب امراه حامل توفي عنها زوجها ثم وضعت ثم علمت ان زوجها مات، انتهى الفكره يا اولاد؟ نعم انتهى. ايوه من فارقها حيا ولم تحس بصغر او اياس فتعتد حرة لثلاث ثلاثة اشهر وحامة شهرين مضعفة بالحساب ويجبر الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عده متوفى عنها تنحصر في شيئين لا ثالث لهما. يلا اولا ألا تكون حاملا. نعم. فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام. تمام. والثانيه ان تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل. تمام. هذا لا ليس هناك شيء ذات المتوفى عنها زوجها ان كانت حامل فعدتها وضع الحمل، وان لم تكن حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام للحره والام الشهران و5 أيام والمبعره للحساب. اذا مات الزوج وزوجه العده هل تنتقل الى عده الوفاه او تستمر في عده الطلاق؟ في هذا التفصيل بل لهذا الأحوال، الحالة الأولى ألا تنتقل بكل حال. ماذا رأي فيه؟ طيب كيف صار؟ حال الرجعية. نعم؟ حال الرجعية. لا ألا تنتقل. القسم لا ينتقل هي التي لا تنتقل. هي التي أبانها؟ أبانها في مرض خوفه. التي لا تنتقل. نعم هي التي أبانا في طلاق الثلاث. لا هي اللي طلقها ثالثة وزوجها حي. التي أبانها في مرض الصحة. التي أبانها في مرض الصحة. سبحان الله العظيم. التي أبانها بالصحة. التي أبانها بالصحة لا تنتقل مطلقا. حامل طلق زوجته آخر ثلاثة لقاءات وهو صحيح شحيح ثم راحت العدة فهذه تمضي بعدتها ولا تلتفت لعدة الوفاة. الثاني من تنتقل بكل حال هي الرجعية، يعني أن في طلقها زوجها وهو عليها أجر ثم مات وهي في العدة فهذه تنتقل بكل حال حتى لو لم يبقى من العدة إلا يوم واحد استعلفت عدة الوقت واضح؟ طيب الحالة الثالثة التصديق. نعم فعلا من أبانها في مرض الموكي متهمة بقصد حمائها. من أبانها في مرض الموكي متهمة بقصد حمائها. جاءت رجل طلق زوجته آخر ثلاث رقاق في مرض لا يرجاه ومات منه. فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. إن كان الأطول عدة وفاة انتقلت إليها، وإن كان الأطول عدة الطلاق استمرت فيها. كلام عرب. طيب الآن إذا رجل طلق امرأته في مرض موته المخوف طلاق بارد آخر ثلاثة رقاق مرة نصف العدة ولنقل مرة حيضتان ثم مات الزوج بقى له حيضة واحدة في شهر واحد فهنا هل تكمل عدة الطلاق وتنتمي أو تستاني في عدة الوفاة؟ تستاني لأنه مرتاح لقصد المال. يعني تبتدي عدة الوفاة أربع أشهر عشر سنة. طيب مثال آخر رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهم بقصد حمائها وهي حامل ثم مات قبل أن تضع تنتقل أو لا تنتقل؟ حسيتها وضع الحمل لأن تنتقل إلى عدة الوفاة تسمى في عدة الطلاق. حدثها وضع الحمل متى وضعت الحمل هذا؟ السؤال هل تنتقل أو لا؟ هذا السؤال ما لسه أسأل ما عدة الوفاة أسأل هل تنتقل أو لا تنتقل؟ يوم راجب تنتقل إلى عدة الوفاة. طيب ما لم ينتهي عدة الوفاة؟ تنتهي عدة الوفاة؟ نعم ثلاثة حامل يا حامل بوضع الحمل إذا لا لا فرق إن هل مات في الطلاق فبوضع الحمل أو استأنى في عدة الوفاة فبوضع الحمل وهذا انتبهوا لها يعني لو أعطاهم سؤال قال حامل نقول هنا الانتقال لا انتقال لماذا؟ العدة والحمل سواء من طلاق أو وفاة تمام؟ طيب مثال ثالث رجل طلق زوجته في مرض الموت المقوم متهم بقصد حمائها وشرع في العدة وكان لا يأتي الحيض إلا في الشهر المقوم كم ستكون عدة بالأشهر؟ ستة أشهر مات زوجها حينما رأى شهرهم فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر بعد الطلاق؟ نعم تستمر بعد الطلاق لأنها أقوى. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء بقصد حرمة فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثاله رجل زوج أنثى مملوك وهم من يحل له نكاح الإيمان ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل فهو رجل متهم بقصد حمائها لأنها لا تنتقل. طيب إنسان آخر رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المقبول ثم مات في أثناء العدة هل مات في الأولى تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تعرف فهو رجل متهم تستمر في عدة الطلاق وينتهي انتهاء العدة. والخلاصة أن من أبانها في مرض موته المقبول متهم بقصد حرمانها اعتدت الأرض. طيب رجل مريض المرض المقبول ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها وما في أذانها هل تنتقي أو لا؟ لا لا لا ليش؟ يقوم متهم غير متهم هي التي قال صدق من ثلاثة أو ثلاثة تمام؟ طيب مثال ثالث رابع طلق زوجته بمرء المرء المخلوق متهم بقصد حمائها وشرع صحيحها وكان لا يأتي الحيض إلا في شهر المرء كم ستكون عند زوج الأشهر؟ ستة أشهر مات زوجها حين مضى شهر فهل تنتقل إلى عقد الوفاة أو تستمر هذه الطلاق؟ نعم تستمر هذه الطلاق لأنها أطول. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء بقصد حرمان فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثاله رجل زوجك أمة مملوك وهو ممن يحل له نكاح الإناث ثم طلقها طلاقا دائما في مرض الموت ثم مات بأثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل فهو غير متهم بالقصد الحماية لأنها لا تنتقل. طيب إنسان آخر رجل له زوجة نصرانية طلقها بمرض موت من المخلوق ثم مات بأثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل فهو غير متهم تستمر في الطلاق وإنتهى إنجاز العشق والطلاق أن من أبانها في مرض موت المخلوق متهما بقصد حمائها يعتد بالأفضل. طيب رجل مريض المرض المخلوق ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟ لا تنتقل. ليش؟ هذا متهم هي التي قال طلقها. ولذلك اسمع جاء المؤلف يقول رحمه الله ما لم تكن أمة أو لنية أو جاءت بينهم أو جاءت بينهم منها فهي طلاق لا غير. قرآن الثالثة. طيب كم ما قرآن الثالثة؟ طيب الثالثة التي تحمل وليست حاملا عدتها ثلاث حيض كامله ثلاث حيض كامله وكاملا قولا كامله ليتبين لك انه لو طلقها في اثناء الحيض هل تحتسب هذه الحيضه التي طلقها في اثنائها؟ لا لا بد ان تاتي بثلاث حيض كامله. وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل عن من قال إن طلاق الحائض لا يقع فقال هذا قول سوء وأنكره إنكارا عظيما وقال إن طلاق الحائض يقع وهذا هو الذي عليه جمهور كل الأئمة وجمهور الأمة أن طلاق الحائض واقع. طيب إذا قلنا بالوقوع وطلق بأثناء الحيض هل تحسب الحيضة التي طلق فيها؟ الجواب لا بل تستأنف الحيض بثلاث حيض كاملة. الرابعة من فارقها حيا ولم تعتق للصغر أو إياه فتعتد بفرضة بثلاثة أشهر وآت بشهرين ومبعث بالحساب. هذه الآلسة أو من لم تعتق عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من الترجل فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض يعني واللائي لم يحض كذلك ولام بذلك الصغيرة التي لم يأتيها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر والأمة في شهرين والمبعضة في الحساب فيزاد لها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحجية مثال هذا نعم إنسان تزوج مع الصغير لا يأتيها الحيض ثم طلقها دام تقول وصلى كم مدتها؟ ثلاثة أشهر لأننا لو قلنا ثلاثة في رضا لكان في هذا ضرر عليها لأننا لا ندري متى يجازت من النساء يتأثر الحيض عنهن إلى 20 سنة فإذا طلقها وهي لم تحض بعد نقول عدتها والحمد لله كم؟ ثلاثة أشهر الحرة والأنا الشهران والمبعضة الحساب طيب الثامنة الآيسة واللائم يئسن من المحيض فمن هي الآيسة؟ الآيسة محدودة بالسن على المشروع عند الفقهاء ومحدودة بالحال على قول الراجح محدودة بالسن وهو 50 سنة فإذا بلغت المرأة 50 سنة فهي آيسة ولو كانت تقيلة لأنه لا حدث بعد 50 لذلك رجل طلق امرأة ولها 51 سنة والحيض يأتيها بانتظام وبغداء كم عدتها على ما قلنا من المشهور من الأذهب لا مع أنها تخيل لكن هذا قول ضعيف والصواب تحديد اليأس للحال لا في السن كيف تحديد الحال متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا 30 سنة فهي أكثر فتعدد كم لثلاثة أشهر طيب من علمنا أنها لم تحيض بأن قطع رحمها كم عدتها؟ ثلاثة شهور لأن الحيض لم يأتي فيها قطعا فهو داخل في قوله لا يشهد فصارت عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها أيست من الحيض لأي سبب سواء بجلوس السن أو بحال لها أرض أو ما أشبه ذلك فعدتها ثلاثة أشهر والدليل من القرآن الكريم والدائم يئسن من المحيض كم يا أحمد؟ نعم واللائم يئسن من المحيض من نسائكم من أسركم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائم لم يحمل طيب الأمة شهرات لأن الأمة تعتد بالحيض كم؟ بحيضتين والله عز وجل جعل في الحرة الشهر بدل الحيضة فنقول الأمة تعتد بشهرين لأن البدل له حكم المبدل فكما أنها تعتد بالحيض بحيضتين فإنها تعتد بالأشهر بشهرين لكن لقائنا أن نقول ما دمتم تقولون بتنصيب الأمة وقلتم بتكميل الحيضين لها لأن الحيض لا تبعض فالأشهر تتبعض ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة الأمة للأشهر شهر ونصف نصف الحر وهذا القول أقيس هذا أقيس لأننا إذا منعنا أن تعتد بحيضة ونصف من العلم لأن الحيض لا تبعض فهنا لا مانع من أن تعتد شهر ونصف المبعضة التي بعضها حر وبعضها رقيق تعتد بقدر ما فيها من الحجية لأن زاد من الشهر الثالث بقدر حجيتها فإذا كان نصف حرا فإذا كان نصف وضعا سنتان شهر النصف، وإذا كان ربع حرا فاتت شهرين وسبعة أيام ونصف، لأن المعلم يقول يد والمغتسل فتعبت شهرين وثلاثة أشهر. نعم كما تجمع وعلى هذا الحرص. من هذه نفس غير الأصل، من هذه؟ هي التي لا تحيط إما لصغر أو غير فعدتها بالأسف، وإنما كانت ثلاثة أشهر لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة، وإلا ففي النساء من لا تحيط إلا بعد أربعة أشهر. لكن انظروا سبحان الله حسب ما نسأل عنه الثلاثين تبقى أربعة أشهر طائرة ثم تحيض شهرا كاملا. هل نحكم بالشهر الثاني هذا أنه حيض أو استحاضة؟ حيض، لأن الظاهر أن الحيض تجمع وخرج في آخر العمر وطالت مدته، فنقول هذه حيضة حيضها شهر كامل. الثالثة الخامسة الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة تسعة أشهر من الحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمر شهرا. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، امرأة تحيض ثم طلق وبعد الطلاق ارتفع حيض ولم تدري السبب، هل هو مرض؟ هل هو نقص دم؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ ما تدري السبب. نقول اعتدي سنه، سنه كامله تسعه اشهر احتياطا للحمل، لان المده غالبه الحمل ان يبقى في بطن النيل تسعه اشهر، ثلاثه اشهر ايش العده يعني عده ايش، وهذا يقع لكنه ليس بكثير. فاذا كان المرض تحيض ثم طلقت وامتنع الحيض نقول في احتمال ان الحامل فتعتد تسعه اشهر، في احتمال انها ايش فتعتد ثلاثه اشهر، وذلك تمام سنه تبقى في العده سنه كامله، وزوجها ينفق عليها ان كانت تجب عليه النفقه ولا تحمل الازواج، وهذا من باب الاحتياط. فاذا قال قائل بعد تقدم الطب الان الا يمكن ان يكشف علينا؟ فالجواب لا، فاذا كشف عليه وعلمنا ان رحمها خالد فحينئذ تعتد بالاسف، لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة وهو أحوط، أن تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر الحمل وثلاثة للعدة. قال المؤلف وتنقص الأمة شهرا، لماذا؟ لأن عدة الأمة بأشهر شهرا، الحمل تنقص أو ما تنقص؟ لا تنقص، لأن هذا طبيعة بشرية يبدو بها الإماء والحرارة، فتعتد إذن الأمة أحد عشر شهرا المبعرة بحساب نزيدها من الشهر الثاني عشر بقدر ما فيها من الحرية. والله أعلم تفاصيل العدة في مفارقة الحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المعتدة من الوفاة، المعتدة من الوفاة أسهل لأن ليس لها إلا حالات، ثم المعتدة من الوفاة تشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها. نعم. شكرا بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله ذكر أنه المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تدري سببه تحت أشهر الحمل ثلاثة أشهر على أنها ثم تكون عايشة. نعم. شفنا بعد تسعة أشهر تبين إذا تبين خلو الرحم ما هناك سؤال وكيل يقول إذا علمنا أن هذا الباب احتياط لماذا لا نقول تدخل أشرطك لم يدخل جهدتك نقول لم يتبين أو لم نحكم بخلو الرحيم إلا لا تدخل وهي لم تسأل ثلاثة شهر نعم سؤال المرأة العقيم هذه آية من المحيط البشر نعم فجعلتني من البشر نعم أين رفع الصوت يسأل أين تكون المرتدة في بيت زوجها أو في بيت أهلها أو في بيت الآخر هذا الشرح يأتينا في المرأة نعم لماذا التي يترس إيش؟ التي ترث تنتقل لا نشر والتي لا ترث لا تنتقل يا كما عمس هذا الدفت مع الله وقلنا أن حكم عمس إذا نظرنا إلى أنها زوجة مساهمة بقصة الحنان عام الله إذا تبقصت فورثت فصارت الزوجة وهي التي تنتقل إلى عدة زوجات وإذا نظرنا إلى أنها قد بانت من زوجها قلنا لا تنتقل لأنها ليست زوجة نعم شيخ رحمه الله ما قال في الأمل أنها تعتد ما يقال في الأمل أنها تعتد في 9 أشهر للهمس وشهر ونصف على القول أين؟ لك القول بأن الأشهر تسبقها نقص الشهر إذا وقع مثلا مثل إذا ولدنا أما في هذا الحال يفتح الله علينا قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العدة خامسا من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة 9 أشهر من الحمل وثلاثة في العدة وتنقص الأمة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة النافية والمستحاضة المبتدعة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ النافية فتعتد عدته الثالثة الخامسة من العدة سبق الكلام على أولها وهي من ارتفع حيضها ولم تدري سببها تعتد سنة هكذا جاء عن الصحابة 9 أشهر من الحمل وثلاثة أشهر للعدة إذا كانت أما تعتد سنة إلا شهرا 9 أشهر من الحمل وشهران للعدة وإنما ساوت الحرة بالنسبة للحمل لأن الحمل طبيعي لا فرق فيه بين الحرة والأمة يقول وتنقص الأمة شهرا ثم قال وعدة من بلغت ولم تحض عدتها 3 أشهر وقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ايش 3 أشهر فإذا طلق الرجل امرأته وهي قد بلغت 15 سنة ولكن لم يأتي الحيض بعد فإنها تعتد بذلك 3 أشهر بنص القرآن ثم تنتهي العدة والنكاح كما سمعت رجل تزوج امرأة وطلقها ولها 15 سنة والحيض لم يأتيها بعد نقول تعتد 3 أشهر فلو قال قائل لماذا لا تنتظرون حتى يأتي الحيض فالجواب أن في ذلك ضررا عليها لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض ربما تكون ممن لا يحيض فلهذا خفف عنها وجعلت عدتها ثلاثة أشهر. كذلك عدة المستحاضة الناسية، المستحاضة هي التي استمر بها الدم دائما، فهذه أعني المستحاضة إذا كانت تعلم عادتها فحيضها عادتها، وإذا كانت ناسية فتعتد بثلاثة أشهر، لأن الغالب أن المرأة تأتيها الحيض كل شهر. أعود مرة ثانية، المستحاضة هي التي استمر بها الدم، فنقول إن كانت تعلم عادتها تجلس عادتها، إذا كانت نسيت فإنها تعتد بثلاثة أشهر. التعليم لأن غالب النساء يأتي الحيض كل شهر، فندل على الغالب. ثلاثة المستحاضة المبتدعة تعتد بثلاثة أشهر، المبتدعة يعني التي ليس لها عادة من قبل تعتد بثلاثة أشهر، لأنه ليس لها عادة من ترجع إليها فتعتد بثلاثة أشهر، كالمرض التي لا تهيئ وكالآيسة. والآن في شهران يعني وجعلوا عندكم الآن والآن، والآن في يعني وعدة الآن شهران، بناء على أن عدة الأمة وهي العدة الرقيقة شهرا. قال وإن علمت ما رفع من مرض أو غضاء أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الجياش فتعتد عدته. أفهمتم القسم الأول التي لم تعلم ما رفع ما عدتها؟ ثلاثة سنة عدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. إذا علمت ما رفع فإنها تعتد إلى أن يأتي الحيض. قول من مرض يعني أن المرأة إذا مرضت أحيانا ينقطع عن الحيض، فهذه المرأة مرضت فانقطع عنها الحيض ثم طلقت ولم يأتها الحيض، نقول عدتها حتى تحيض أو تبلغ سن الياس، فإن حاضت فعدتها ثلاثة حيض، وإن لم تحض تبقى حتى سن الياس. ما سن الياس؟ خمسون سنة. فإذا بلغت من الياس ارتدت عدة آيسة، كم عدة الآيسة؟ ثلاثة أشهر. وأضرب لهذا مثلا، رجل طلق امرأته ولها 15 سنة، كانت تحيض ثم مرضت فارتدع الحيض فطلقها، هذه المرأة ارتفع حيضها لسبب معلوم وهو المرض، نقول انتظر حتى يأتي الحيض. انتظر شهرا شهرين سنة سنتين لم يأتي الحيض، تبقى في العدة إلى أن يتم لها 50 سنة، فإذا تم لها 50 سنة اعتدت بثلاثة أشهر، فتكون عدتها على هذا التقدير 35 سنة. فهم يا أخي كم عدتها؟ 35 سنة، تبقى 35 سنة لا تتزوج

فما عدتها غلية ما عدتها على مدار بين المؤلف كيف الاستعادة صغيرة هذا إلى ما يتعرف كيف يا رب تبقى في عدة حتى يرجع إليها الحيض تكمل ثلاث حيضات أو حتى تبلغ سن العائشة تعتد بثلاث أشهر نعم هذه تبقى في العدة حتى يأتي يعود الحيض فإن لم يعد فإذا بلغت سن الياس وهو 50 سنة يتد بثلاثة أشهر لأنها دخلت في قوله تعالى واللائي يئسن من يحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر تمام ما هو القول الراجح القول الراجح أنها إذا زال المانع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحل اعتد بثلاثة أشهر فإن تيقنت أنه لن يعود كما لو استؤصل الرحم إذا استؤصل الرحم علمنا سبب انتهاء الحل فهل تعتد عدة آيسة أو تنتظر نعم آيسة لا أشكال إذا ارتبى حيضها لسبب معلوم نعلم أنه لن يعود فإنها تعتد عدة آيسة في الحال ومثاله امرأة استؤصل رحمها وامتنع الحيض عنها فهذه تعتد عدة آيسة من حين الطلاق لأن نعلم أنه لن يعود قال المؤلف الثالثة امرأة المحكوم امرأة المحكوم المحكوم من لم يعلم له حياة ولا موت محكوم ما ندري أحد هو أن يموت أفهمتم رجل خرج في البرية ثم انقطع خرج رجل جاء نزل في البحر يسبح ثم انقطع خبر رجل خرج للجهاد ثم انقطع خبر يسمى عند العلماء ايش المفقود فماذا تصنع الله يقول تتلبس ما تقدم ايش في ميراث تتربص ما تقدم في ميراثه واحنا إذ لابد أن نرجع إلى ميراث المفقود والإحالة كما سبق لنا إذا كان فيها مصلحة فهي محمودة كيف تتربص يقولون في المفقود في بلد الميراث إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر 60 سنة منذ وجه وإن كان ظاهرها هلاك انتظر 4 سنين منذ فوق فهمتم؟ لا نفهم من الله إذا فقد الرجل فقدان يسافر ظاهره السلامة سافر مثلا إلى الرياض ثم فقدناه ظاهر هذا السفر السلامة ولا الهلاك السلامة ننتظر به تمام 90 سنة منذ ولد فإذا فقد وله 20 سنة انتظرنا 70 سنة لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 60 سنة طيب إذا سافر شفرا ظاهره الهلاك كما لو ذهب الى القتال او ذهب الى بلد وحصل بالبلد زلزال ولن فيها الناس مع الذين ماتوا انظر ينتظر 4 سنوات منذ فقد 4 سنوات منذ فقد فاذا فقد في أول محرم عام 21 ننتظر 22 23 24 25 إلى أول يوم 25

إذا كان الوقت الزمن زمن خوف وقطاع طريق وما أشبه ذلك ننتظر آخر، وإذا كان أمنا ننتظر آخر. هذا هو الصواب الذي تطمئن به النفس والموافق للشريعة الإسلامية، أي لروح الشريعة الإسلامية، وهو التيسير والتسيير. أنا أعلم ما قلت أم لا؟ معلوم. طيب، إذا قال قائل كيف ترجحون هذا وقد ورد عن السلف ما سبق لك؟ فالجواب أننا نسأل أننا ورد عن السلف قضايا أعيان اجتهد الحاكم فيها فرأى أن يؤجل 4 سنين أو 9 سنة، وقضايا الأعيان ليست كدلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ عامة يؤخذ بالعموم، ودلالة وأن قضايا الأعيان فقد يكون في القضية ما أوجب الحكم ونحن لا نعلم به. انتبهوا لهذا القاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه. قضايا الأعيان لا عموم لها، ودلالة الألفاظ على عموم. فالذي ورد عن السلف الصالح في الحكم 4 سنين أو 9 سنة إنما هي قضايا الأعيان، رأى أن تؤجل 4 سنوات أو أن تؤجل 9 سنة، وليست ألفاظ عامة. الخلاصة امرأة المفقود تعتد كم؟ نقول إن فقد زوجها ولو 9 أو 8 سنة سنة واحدة ثم تعتد الوفاة، سنة واحدة ثم تعتد الوفاة. إذا فقد ولو 9 أو 8 سنة في ما ظاهر الهلاك تعتد 4 سنوات من الفقد، ثم يعني تنتظر ما تعتد، تنتظر 4 سنوات من الفقد ثم تعتد الوفاة. على القول الراجح نقول تعتد المدة، نعم تنتظر، ما تعتد، تنتظر المدة التي عينها الحاكم حسب الأحوال، ثم ماذا ذلك تعتد للوفاة. انتهى الوقت. هل الكلام يا بابا؟ نعم. من السبب؟ قضية عن مسألة وضعت وحكم فيها الحاكم، والحاكم أمامه أشياء توجب أن يحكم بها، لكننا لا نعلم. الألفاظ العامة يقول مثلا من فعل كذا فعليه كذا، أين سيأتينا شرع في كلام مؤلاء الأخ يحنى يسأل يقول لماذا لا نقول إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاع المكرر، لماذا لا نقول تعدد سنة كالتي لم تعلم مرضها؟ الجواب لأن عندنا سبب معلوم فأحيل الحكم عليه، وهو الرضاع، أن ارتفع حيضها للرضاع، هذا هو الفرق، وهو واضح الفرق. لكن كما قلنا لكم إذا زال السبب المانع من الحيض وغلب على ظنها أنه لن يرجع تحسن بنا سنشك. أخذ سؤالك ما يكره كيف نحن؟ ها؟ لا هو مؤخر هي بشرة مثلا ادعيت وشهد لك شهدة، نعم قال ها الآن الحمد لله عرفنا من همزة اللي سألت أول سألت عن الفرق بين قراءة الآن وعمومات الأخبار وش مفاهيم قضايا الآن إن الحاكم يحكم بقضية معينة ويقول لحكمه أسباب لا نعلمها فيجري الحكم على هذا السبب فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا فمثلا الذي قرر ورد عن الشاه في المنصور يقول لعله اجتهد في ذلك الوقت وراى ان اربع سنين يكفي ايها